بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب حبك مقرون بأنفاسي للشيخ محمد حمدي رضوان، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، أسماؤه وفضائله صلى الله عليه وسلم. الاسم الطاهر الشريف. قال الله تعالى: محمد رسول الله، فاسمه صلى الله عليه وآله وسلم محمد، ومحمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول المضاعف حمد، وهو أبلغ من حمد، سمي به بإلهام من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة. وقد قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته محمد: لما سميت ابنك محمدا وليس في أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب في جاهليتها لم تكن تعرف هذا الاسم محمدا من قبل، ومن سمي به تسمى قرب مبعثه، فلربما يكون هو صاحب الرسالة، فقد كان يبشر بقرب مبعثه صلوات ربه وتسليماته عليه الأحبار والرهبان. ولهذا ينقل ابن حجر في الفتح عن السهيلي وغيره: لا يعرف في العرب من تسمى محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح، ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه، وقد جمعت أي ابن حجر أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين، لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض، فيتلخص منهم 15 نفسا، وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواء ابن جشم ابن سعد بن زيد إمنا ابن زيد منات بن تميم التميمي السعدي، روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي سوية عن أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال: سألت محمد بن عدي بن ربيعة: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدا؟ قال: سألت أبي عما سألتني، فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم، وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن حبيب ابن العنبر، نريد ابن جفنة الغساني بالشام، فنزلنا على غدير عند دير فأشرف علينا الديراني، فقال له: إنه يبعث منكم وشيكا نبي فسارعوا إليه. فقلنا: ما اسمه؟ قال: محمد. فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدا لذلك، انتهى. وقد مدحه حسان فقال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مما ورد عنه أسماء أخرى غير محمد، كما روى مسلم عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماح الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، لكن أسماؤه صلى الله عليه وسلم تفوق هذا العدد المذكور في الحديث السابق. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وقد ذكر الإمام السيوطي أن بعض العلماء قال: للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة. لذلك يضبط الحافظ ابن القيم هذه المسألة، مسألة القلة والكثرة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة، وثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200، كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال: من قال من الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية، ومقصوده الأوصاف. لهذا قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله بعدما ذكر خلاف العلماء في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: كثير منها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت على سبيل التسمية له صلى الله عليه وسلم، والحال أنها أوصاف كريمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وعند السيوطي في الرياض الأنيقة تبين أن الذي له أصل في النصوص إما اسم وهو القليل، أو وصف وهو أكثر، وما سوى ذلك فلا أصل له، فلا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم حماية من الإفراط والغلو. وأشتد النهي إذا كانت هذه الأسماء والصفات التي لا أصل لها فيها غلو وإطراء. والجدير بالذكر، وقد سئلت على وسائل التواصل هذا السؤال من قبل: هل يجوز وصف النبي بالضحوك القتال صلى الله عليه وسلم؟ ونص السؤال: هل يجوز إطلاق صفة الضحوك القتال على الرسول؟ لأني قرأت أنها صفة ذكرت في كتب التوراة، وذكرها عنهم ابن القيم، قرأت في بعض المواقع التي تطعن في ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب أنه لا يجوز ذكر هذه الصفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحترت في أمري بين أنه يجوز أو لا يجوز، فما الحق؟ وأخيرا جزاك الله كل خير وسدد كلماتك لنصرة الحق. وكان جوابي عليه: نعم. أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء: ومن أسمائه الضحوك والقتال. جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك أنا القتال. قلت: وهذا من غير سند. وذكره ابن تيمية دون سند في السياسة الشرعية ودرء التعارض أيضا. وأما ابن القيم رحمه الله فقد ذكره في هداية الحيارة فقال: وأما صفته صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال، ثم قال: فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه عن القتل إذا كان حبا لله وحقا له، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه، فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال، فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة والطيش، والاعتدال بين ذلك غير منكر. قلت: ولم أقف عليه في التوراة. وأما السند الوحيد الذي وقفت عليه ما خرجه ابن فارس في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها. قال: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال. فقد ذكر سند ابن فارس للإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الأنيقة. وأنا دين لله بأنه لا يصح جعل الضحوك القتال من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دون الوقوف على ثبوتهما في الكتاب أو السنة لما فيهما من مخالفة لصفته. أما وصفه بذلك دون جعلهما من أسمائه فهو محل نظر، والأولى الاقتصار في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الكتاب والسنة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه التبسم للضحك والرحمة للغلظة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يكثر الإنسان من الضحك ولا يبالغ فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكان من صفته صلى الله عليه وسلم أن جل ضحكه التبسم. وأما رحمته فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه. كان من خير بيت ومن خير فخيرة ومن خير قبيلة ومن خير بلدة، كما روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وكما أورد مسلم في صحيحه عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. من عهد آدم لم يزل تحمي له في نسلها الأصلاب والأرحام، حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام. نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه نسب أضاء عموده في رفعه كالصبح فيه ترفع وضياء، وشمائل شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ظل نبينا صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأطهار الأشراف من صلب إلى صلب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. والمتفق على صحته من نسبه أنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى عدنان ينتهي نسبه في الصحيح الثابت، ثم يختلف النسابون وينصربون بعد عدنان. والتتمة في كتب السير والتواريخ يبدأ من أدد بن المقوم ابن ناحور بن تارح بن يعرب ابن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر، وهو في التوراة ابن تارخ ابن ناحور ابن أرغو ابن سارح ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن مدوشلخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلاييل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم أبو البشر صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله الطيبين الأخيار وسلم. وقد جاء في الأثر لا تجاوز معد بن عدنان كذبا نسابون. أما نسبه الشريف من جهة أمه فأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وأمها برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم أم حبيب برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. جملة من فضائله صلى الله عليه وسلم. جمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم كل الفضائل والشمائل، وكمله بكل الكمالات التي لم تجتمع في بشر قبله أو بعده، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، صلى الله عليه وسلم. قد يمدح الإنسان مدحا يدخل معه قبره بواحدة من الفضائل أو اثنتين ولو كان على غير ملة الإسلام، كشجاعة عنترة وكرم حاتم وحلم أشج عبد قيس، فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه ما قال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والخلة والمحبة والاصطفاء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة الثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. الفضائل المذكورة في سورة الأحزاب في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتب الكرامة وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق. وقال ابن كثير: وسراجا منيرا، أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. والسراج شمس في اللغة، نعم، هو صلى الله عليه وسلم شمس، وأي شمس؟ شمس أشرقت فعمت بنورها الكون كله، لكن البول شاسع بين شمس الدنى وشمس الحبيب صلى الله عليه وسلم، فشمس الدنى إن أشرقت تلاها المغيب، وشمس الحبيب مذ أشرقت ليست تغيب، تبقى منيرة إلى قيام الساعة، فاللهم ارزقنا اتباعه. إسناد: وخاتم النبيين. كما قال الله عز مجده: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وخاتم النبيين أي جاء آخرهم، فليس بعده نبي، فبه انتهت النبوة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنبوته فقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي رواية: وختم بي الرسل. فختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسل. ومن الطرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره أنه خاتم النبيين أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمجيء كذابين فقال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في دعوى النبوة دل على أنه خاتم النبيين، وهو عند الله خاتم النبيين قبل خلق الخلق. ففي المسند عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عند الله في أم الكتاب لا خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم منجدل أي ملقا على الأرض. يا مصطفى، من قبل نشأة آدم قد كنت نورا زاده الإشراق، وفتحت ختم الفيض من كنز العمى، والكون لم تفتح له إغلاق. أيضوم مخلوق ثناءك بعدما كنت الثناء وشأنك الإطلاق، وظهرت من حمد الوجود بمظهر أثنى على أخلاقك الخلاق. وعليه فدعوى بعض الطوائف الغالية في الوحي أو بعض مقامات الوحي لبعض الناس كالقول في عصمة الأئمة، وأن صاحب هذا المقام لا يمكن أن يخطئ إذا تكلم في شرع الله، لا شك أنه كفر بإجماع المسلمين. وكذلك القاديانيون الذين يسمون الأحمدية في الهند وبريطانيا، فهؤلاء كفرهم مجمع عليه، كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله. وقد أجمع الصحابة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم، ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي، فصار معلوما من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام، ولو كان معترفا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا. 3. رحمته لكل العالمين من الثقلين الجن والإنس، كما قال ربنا جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أصبح موسى فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، سينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، لكن سيكون يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة، أي وتكون شريعة محمد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع البشرية، ولا يكون في وسع أحد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن أيضا، فهم من الثقلين. والله تعالى يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومما يستفاد من الآية أن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى الجن أيضا. 4. وهو أكثر الأنبياء تبعا. ومن فضائله أنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، ولا تفتح الجنة لأحد قبله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال أنس بن مالك أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه طهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرهيط جماعة من 3 إلى 7 أو إلى 10 أو دون 10، ليس فيهم امرأة. الأفق ما ظهر من نواحي السماء ماسا للأرض، وهو دائرة تقاطع الكرة السماوية، ومستوى عمود على الشاقول كسطح مياه ساكنة. 5. وهو سيد ولد آدم كلهم. في مصنف ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: نظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا سيد العرب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأبوك سيد كهول العرب، وعلي سيد شباب العرب، أي أقول ذلك تبليغا عن ربي عز وجل، فهو على الحقيقة ليس مجرد افتخار كما يفتخر غيره صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. والسيد في كلام العرب صفة مشبهة تدل على الثبوت من ساد، ساد على ساد في هو الذي يفوق قومه في الخير أو هو الذي يفزع إليه قومه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع عنهم ونبينا كذلك في الدنيا والآخرة. وإطلاق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار بحق وصدق لا مرية في ذلك. وقد أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى علميته في السيادة. قال الشرقوي: فلفظ سيدنا علم عليه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لما خص العلماء دائما في كلماتهم سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين؟ نقول: لأن الأنبياء صفوة ولد آدم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصفوة منهم فهو سيد لمن هو دونهم من ولد آدم جميعا. دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. 6. ومن أعظم فضائله شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم فضائله وأعظمها وأنفعها صلى الله عليه وسلم الذي تواتر ذكرها في كتب السنن وأجمع عليها أهل العلم في القديم والحديث هي شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإليك شيئا من التفصيل فيها وذكر أنواعها. الشفاعة شفاعتان: شفاعة في الدنيا وهي الشفاعة عند الخلق، وهي قسمان: شفاعة حسنة وهي التي ليس فيها تعد على حدود الله أو ظلم للآخرين، وشفاعة سيئة كما قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. 2. شفاعة في الآخرة هي عند الله عز وجل، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ولم يخالف فيها إلا شرذمة من أهل البدع القائلين بخلود أهل المعاصي في النار، كما جاء في شرح مسلم للنووي. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، لصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار. وحديثنا عن التي في الآخرة وهي أقسام: 1. الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلائق، وهي المقام المحمود، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود يحمده أهل الجمع كلهم. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. قال: فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من شجرة وقد روهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، وأذكر خطيئته سؤاله الله بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. وكذا ظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، كلهم مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم، فالناس على دين الملوك، لما أخرج الطبراني وابن حبان والحاكم وصححه عن سماك بن حرب أن عبد الله بن خباب أخبرهم قال: أخبرني خباب أنه كان قاعدا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخرج ونحن قعود فقال: اسمعوا. قلنا: سمعنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أمراء من بعدي فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض، ومن لا يقبل عذر أخيه، كما أخرج الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: من أتاه أخوه منتصلا أي معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان ذلك أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد الحوض. وأخرج الطبراني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض. فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديتنا، أو نفتن في ديننا، أو نحدث فيه ما ليس على أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو نكون أعوانا للظالمين. ثمانية: ومن كرامته على الله أن الله لم يخاطبه باسمه مجردا كإخوانه من الأنبياء، فالله تعالى خاطب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم، قال الله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ولم يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وينادي عليه بصفته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول. لذلك قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد قال كثير من العلماء: أي لا تقولوا يا محمد يا أحمد ونحوهما، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، وإن مناداته صلى الله عليه وسلم بأسمائه الأعلام من نوع الحرام في الأحكام. ومن مظاهر تكريم الله له أن الله لم يقسم بحياة أحد من خلقه غيره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما درأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده. تسعة: ومن مظاهر تكريم الله ورفعة منزلته عنده أن ينزل جبريل لبكائه. ومن كرامته أيضا على ربه عز مجده أنه أنزل جبريل ذات ليلة لبكائه، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه، والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن أعجب ما أنت سامع في منزلة النبي ومكانته عند الله عز وجل أن الله جل جلاله يسارع فيما يحب ويهوى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال ابن حجر أي ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا تأخير منزلا لما تحب وتختار. قال الإمام العيني قوله إلا يسارع في هواك أي في الذي تحبه، يعني ما أرى إلا أن الله تعالى موجد لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحبه وترضى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمد لما نافذاك وأباؤنا وأمناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مهتدى، فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إلا بدا، مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدا، وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مد اليدا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.